السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي شهدت له الربوبية بالمخلوقات. الحمد لله شهدت له بالربوبية المخلوقات وأقرت له بالألوهية المصنوعات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ذاته ولا في أفعاله ولا في أسمائه والصفات. سبحانه لا فوز إلا في توحيده، ولا سعادة إلا في عبادته، ولا عز إلا في التذلل لعظمته، ولا غنى إلا في الافتقار إلى رحمته. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله على حين فترة من الرسل فدعا الناس إلى توحيد الله وحذرهم من الإشراك به جل في علاه، ففتح الله به أعينا عميا وأذانا صما وقلوبا غلفا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله الذي خلقكم لتوحيده وأمركم بذكره وتمجيده. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. أيها الموحدون، احمدوا الله تبارك وتعالى على أن الله رزقكم التوحيد فتقولون لا إله إلا الله. هذه الكلمة التي هي كلمة الشهادة ومفتاح دار السعادة، قامت لأجله الأرض والسماوات، وخلقت لأجلها المخلوقات. بها أرسل الله رسله، وأنزل كتبه، وأحل الحلال وحرم الحرام. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. لأجل لا إله إلا الله نصبت الموازين، ووضعت الدواوين، وقام سوق الجنة والنار، وبها انقسمت الخليقة إلى مؤمنين وكفار وأبرار وفجار، وبها تعلق الثواب والعقاب، وعن حقوقها سيكون السؤال والحساب. ولأجلها جردت سيوف الجهاد، وهي حق الله على جميع العباد. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير، قال فقال: يا معاذ، تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله عز وجل ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. متفق عليه. من علم معناها وعمل بمقتضاها أدرك فضائلها، كتب له الأمن وهو من المهتدين، ومن أعرض عنها فإن له معيشة ضنكا، وكان في الآخرة من الخاسرين. وأي خسارة أعظم من أن يعبد العاقل السوي مع خالق السماوات والأرض جمادات لا تقدر على أن تخلق ولا أن تمشي ولا أن تتحرك ولا أن تنطق. أف لكم ولما تعبدون، أفيسمعونكم إذا دعوتموهم؟ هل يسمعونكم إذا ناديتموهم؟ هذه عقوبة من أعرض عن لا إله إلا الله. إن أخوة الإسلام، معنى لا إله إلا الله: لا معبود حق إلا الله، فأظهر له العبودية وأعلن أن غيره أيا كان، ملكا أو ملكا، نبيا أو رسولا، صالحا أو طالحا، حيا أو ميتا، حاضرا أو غائبا، لا يستطيع ولا يستحق أن يعبد مع الله عز وجل. فلا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله. وجانب الصواب من زعم أن معناها لا خالق ولا مبدع إلا الله. نعم، لا خالق إلا الله ولا مبدع إلا الله، ولكن هذا ليس هو معنى لا إله إلا الله، فإن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله. لماذا لا معبود حق إلا الله؟ لأنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله. فهذه الكلمة تنفي الإلهية عن غير الله من بشر أو حجر أو شجر، وتثبتها لله وحده. فمن لم يجمع بين ركنيها وهما نفي الألوهية عن غير الله لا إله وإثباتها لله إلا الله فليس بموحد. فالتوحيد قائم على هذين الركنين لا إله إلا الله. النتيجة الله هو المعبود بحق، خالق السماوات والأرض هو الذي يستحق أن تذل له، أن تسجد له، أن تخضع له، أن تتوكل عليه. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. إنها أعني لا إله إلا الله، إنها العروة الوثقى. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. كلمة لا إله إلا الله هو القول الثابت الذي قال الله عنه: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. والظالمين الذين يضلهم الله عن هذه الكلمة هم صنفان من الناس: المشركون الذين لم يرضوا بلا إله إلا الله، والذين قالوها ولم يعملوا بمقتضاها. لا إله إلا الله أول واجب على الأنام قبل الصلاة والصيام، أول ما دعت إليه الرسل، بل جلس لأجلها نبينا صلى الله عليه وسلم 10 سنين في مكة لا يقول لقريش ومن دان بدينها إلا قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. 10 سنوات لا يقول للناس إلا كلمة واحدة: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ثم جاءت الصلاة والصيام، قال الرسل عليهم السلام: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى أهل اليمن قال له: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. رواه البخاري. لا إله إلا الله هي الكلمة الطيبة التي ضرب الله بها المثل. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها؟ إخوة الإسلام، كلمة التوحيد أفضل الذكر وخير ما قاله النبيون عليهم السلام. ففي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: خير ما قلت خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رواه الترمذي وحسنه الألباني. لا إله إلا الله إن قلتها مستيقنا مخلصا صادقا لا يثقل معها شيء في الميزان يوم القيامة. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصاح برجل من أمتي، يعني مسلم، يصاح برجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق، فينشر له 99 سجلا. 99 سجلا، كل سجل مد البصر، أذنب الذنوب هذه كلها، كان مشركا ثم أسلم، أو كان عاصيا ظالما ثم تاب. فيقول الله له: هل تنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا يا ربي. فيقول: أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا يا ربي. ثم يقول الله له: لك عذر، ألك حسنة؟ فيهاب الرجل ولا يدري ما يقول، فيقول: لا يا ربي. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنات وإنه لا ظلم عليك اليوم. فتخرج له بطاقة، فتخرج له بطاقة، ما هو بطاقة فيزا كارت ماستر كارت، لا، بطاقة ماذا؟ فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله أن محمدا عبده ورسوله. قال فيقول يا ربي ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول إنك لا تظلم. فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه واللفظ له. أيها الإخوة المؤمنون، كلمة التوحيد أفضل الأعمال، ولهذا لا بد أن نرددها كثيرا، وأساس الملة والدين. فمن قالها بإخلاص ويقين وعمل بها لم يوازها أصل ولم يداني فضلها فضل. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن نبي الله نوحا صلى الله عليه وسلم لما حضرته الوفاة قال لابنه إني قاص عليك الوصية. نوح عليه السلام جلس 1000 سنة إلا 50 عاما لا يقول للناس إلا اشهد أن لا إله إلا الله. ماذا يقول في وصيته عند الموت؟ قال لابنه إني قاص عليك الوصية، آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين، آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة ولا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله. ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كن حلقة مبهمة، أي مغلقة صلبة، قصمتهن أي كسرتهن لا إله إلا الله وسبحان الله وبحمده، فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق. وأنهاك عن الشرك والكبر، أخرجه الإمام أحمد وصححه الشيخ أحمد شاكر. لا إله إلا الله عصمة. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. رواه الإمام مسلم. لله در كلمة التوحيد، فكم أخرجت أقواما من ظلمات الشرك والوثنية إلى أنوار التوحيد والعبودية، كم أحسنت خواتيم أقوام ماتوا عليها فنالوا السعادة الأبدية. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. رواه أحمد وأبو داود. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر الحكيم. وأقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي خلق الخلق لعبادته وشرح صدور المؤمنين لمعرفته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وفق من شاء من عباده لطاعته، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير من نطق بالشهادتين ودعا إلى ملته، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحابته الذين دعوا بدعوته وحكموا بشريعته وعلى من سار على نهجه واقتفى أثره. أما بعد، فاتقوا الله الذي خلقكم واعبدوه، وبين لكم سبيل التوحيد فاسلكوه، وحذركم من الشرك فاجتنبوه. عباد الله، إن الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أكثر كلامه عن التوحيد، ما آيات الصلاة لا تتجاوز 100، ولا الصيام آياتها لا تتجاوز 10، وآيات الحج آياتها لا تتجاوز 20، وآيات الزكاة آياتها لا تصل إلى 100، وما عدا ذلك فكله عن التوحيد قياما وبيانا ونبذا للشرك وما يضاد التوحيد، وبيانا لثمرات التوحيد، وبيانا لمضار الشرك. القرآن كله في توحيد الله تعالى. عباد الله، جعل الله تعالى كلمة التوحيد سبيلا إلى الجنان وسببا مخلصا من النيران، ولن يستقيم حال عبد إلا إذا نطق بها عالما معناها عاملا بمقتضاها. قيل لوهب بن منبه رحمه الله: أليس لا إله إلا الله مفتاحا للجنة؟ قال: بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح لك. وأقول: تأملوا في المنافقين الذين كانوا زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون صباحا ومساء لا إله إلا الله، ومع ذلك قال الله عنهم: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. لماذا لم تنجهم قول لا إله إلا الله؟ لأن القول وحده لا يغني، حتى يكون معها علم بمعناها لا معبود حق إلا الله، وأن الآلهة الأخرى باطلة. مهما عبدت شيئا أو مهما عبد شيء فإن عبادتها باطلة، فاعلم أنه لا إله إلا الله. الله يخاطب نبيه بهذا الخطاب، فكيف بنا نحن؟ يجب أن نزداد علما وأن نزدد علما بأنه لا إله إلا الله. عن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. ومن حتى تنتفع بلا إله إلا الله لابد أن تكون مستيقنا بمعناها منافيا الشك، لأن التردد في هذه الكلمة ومعناها ومقتضاها معناها أنك لست مستيقن، وهذا ولله الحمد في المسلمين قليل لكنه في المنافقين كثير. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. ومن شروط لا إله إلا الله القبول لما اقتضته بالقلب واللسان، فأن تقبل وأن تذعن لما يأمرك الله ورسوله. ومنها الانقياد التام لما دلت عليه كلمة التوحيد: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ومنها الصدق في كلمة التوحيد، صدقا منافيا للكذب والنفاق، لأن المنافقين قال الله عنهم: يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. وعن معاذ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله، ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. متفق عليه. فأبشروا يا أهل الإسلام، فأبشروا يا أهل التوحيد. ولا بد أيضا من قولنا مع قولنا للا إله إلا الله من المحبة لها ولمعناها ولأهلها، فإن المشركين يقولونها، قد يقولونها ولكنهم لا يحبون أهلها أو لا يحبونها. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، لأن حبهم خالص للا إله إلا الله. وخاتمة هذه الشروط الإخلاص، ومعناه صدق التوجه إلى الله عز وجل بالتوحيد وتخليصه من الشرك قولا وفعلا، قلبا وقالبا، ظاهرا وباطنا. تبتعد عن الشرك كله أصغره وأكبره، تتعلمه وتعرفه ثم تحذر منه، كما قال إبراهيم: إنني براء مما تشركون. يجب علينا أن نبرأ إلى الله من الشرك. يقول الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فما أعظم كلمة التوحيد، وما أجل قدرها، وأعظم أثرها، وأجل نفعها. فمن أراد الفوز والنجاة فليعمل وفقها فليعمل وفقها وليخلص فيها وليحفظها من المعاصي والشركيات ويجنبها البدع والخرافات. فلا إله إلا الله ميزان العدل عند الله، من جاء بها قبل منه ما سوى ذلك من الأعمال، ومن لم يأتي بها لم تقبل منه أعماله. قال الله عز وجل: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. اللهم ربنا أحينا على لا إله إلا الله وامتنا عليها واجمعنا بأهلها في دار كرامتك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما ويقينا ومحبة وإخلاصا وانقيادا وقبولا للا إله إلا الله. اللهم اجعلها أعظم كلمة في قلوبنا وأعظم كلمة في حياتنا. اللهم اجعلها عروة وثقى وعهدا وميثاقا لنا نلقاك عليها يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يلقاك بلا إله إلا الله مخلصين له الدين حنفاء. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.